نحن نعرف ابن عربي الفيلسوف، نعرف ابن عربي الصوفي، نعرف ابن عربي العارف، لكن أيضا يوجد ابن عربي العاشق، وله قصة حب معلنة مع فتاة اسمها النظام، وقد تحدث عنها ووصفها كثيرا، وكتب ديوانه ترجمان الأشواق في ظل هذه القصة، قصة الحب التي عاشها مع هذه الفتاة المكاوية. هي من مكة، رآها في مكة والتقى بها في مكة، وهي ابنة أحد شيوخه. لكن المشيخة عند الصوفية ليست مثل الفقهاء، هي شيء مثل القدوة. عموما يوجد الكثير من الكتابات حول هذه القصة، قصة عشق ابن عربي، وهو أيضا كتب الكثير من القصائد، وكتب الكثير من الكلام المنثور حول هذه القصة، ومن المسلي والمفيد أن تبحث عنها وتقرأ فيها. وإليكم إحدى القصائد التي كتبها في النظام: بئا بئا بالوصول بالوصول المائلات المائلات عواطفا، عواطفا، العاطفات العاطفات على على الخدود الخدود سوالفا، سوالفا، المرسلات المرسلات من من الشعور الشعور غدائرا، غدائرا، اللينات اللينات معاقدا معاقدا ومعاطفا، ومعاطفا، الساحبات الساحبات من من الدلال الدلال دلاذلا، دلاذلا، اللابسات اللابسات من من الجمال الجمال مطارفا، مطارفا، الباخلات الباخلات بحسنهن بحسنهن صيانة، صيانة، الواهبات الواهبات متالدا متالدا ومطارفا، ومطارفا، المونقات المونقات مضاحكا مضاحكا ومباسما، ومباسما، الطيبات الطيبات مقبلا مقبلا ومراشفا، ومراشفا، الناعمات الناعمات مجردا مجردا والكاعبات والكاعبات منهدا، منهدا والمهديات والمهديات ظرائفا، ظرائفا، الخالبات الخالبات بكل بكل سحر سحر معجب معجب عند عند الحديث الحديث مسامع مسامع ولطائفا، ولطائفا، الساترات الساترات من من الحياء الحياء محاسنا محاسنا تسبي تسبي بها بها القلب القلب التقي التقي الخائفا، الخائفا، المبديات المبديات من من الثغور الثغور لآليا لآليا تشفي تشفي بريقتها بريقتها ضعيفا ضعيفا تالفا، تالفا، الراميات الراميات من من العيون العيون رواشقا رواشقا، قلبا قلبا خبيرا خبيرا بالحروب بالحروب مثاقفا، مثاقفا، المطلعات المطلعات من من الجيوب الجيوب أهلة أهلة، لا لا تنفين تنفين من من التمام التمام كواصفا، كواصفا، المنشيات المنشيات من من الدموع الدموع سحائبا، سحائبا، المسمعات المسمعات من من الزفير الزفير قواصفا، قواصفا، يا يا صاحبي صاحبي بمهجتي بمهجتي خمصانة خمصانة، أسدت أسدت إلي إلي أياديا أياديا وعوارفا، وعوارفا، نظمت نظمت نظام نظام الشمل الشمل فهي فهي نظامنا نظامنا، عربية عربية عجماء عجماء تلهي تلهي العارفة، العارفة، مهما مهما رنت رنت سلت سلت عليك عليك صوارما، صوارما، ويريك ويريك مبسمها مبسمها بريقا بريقا خاطفا، خاطفا، يا يا صاحبي صاحبي قفا قفا بأكناف بأكناف الحمى الحمى من من حاجر، حاجر، يا يا صاحبي صاحبي قفا قفا قفا، قفا، حتى حتى أسائل أسائل أين أين سارت سارت عيشهم، عيشهم، فقد فقد اقتحمت اقتحمت معاطبا معاطبا ومتالفا ومتالفا، ومعالما ومعالما ومجاحلا ومجاحلا بشملة بشملة تشكو تشكو الوجع الوجع وسباسبا وسباسبا وتنايفا، وتنايفا، مطوية مطوية الأقراب الأقراب أذهب أذهب سيرها سيرها بحثيثة بحثيثة منها منها قوى قوى وسدايفا، وسدايفا، حتى حتى وقفت وقفت بها بها برملة برملة حاجر حاجر، فرأيت فرأيت نوقا نوقا بالأثيل بالأثيل خوالفا، خوالفا، يقتادها يقتادها قمر قمر عليه عليه مهابة، مهابة، فطويت فطويت من من حذر حذر عليه عليه شراسفا، شراسفا، قمر قمر تعرض تعرض في في الطواف الطواف فلم فلم أكن أكن بسواه بسواه عند عند طوافه طوافه بي بي طائفة، طائفة، يمحو يمحو بفاضل بفاضل برده برده آثاره، آثاره، فتحار فتحار لو لو كنت كنت الدليل الدليل القائفة. القائفة.